حدث في رمضان. في الثاني عشر من رمضان وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه انتصرت جيوش المسلمين بقيادة المثنى بن الحارث رضي الله عنه على الفرس في معركة البويب بأرض العراق التي ردت الاعتبار للمسلمين بعد هزيمتهم في معركة الجسر أمام الفرس. في الثاني عشر من رمضان وفي عام 354 دخل أحمد بن طولون والي مصر من قبل باكيك والي العراق وبنى جامع بن طولون في القاهرة. في الثاني عشر من رمضان وفي عام 311 دخل أوزون بغداد من قبل ناصر الدولة بن حمدان وقيام الدولة العباسية الثانية. في الثاني عشر من رمضان توفي الإمام أبو الفرج بن الخوري شيخ العراق وإمام الحديث والفقه اللغة والتفسير وصاحب المصنفات الكبيرة ومن أبرزها الملوك والأمم وأخبار الأزكياء. في الثاني عشر من رمضان افتتحت أنطاكيا على يد الظاهر بيبرس وأنطاكيا مدينة عربية جنوب تركيا. أنت الدليل لمن حارت به الحياة.